بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه، في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره، المراد بالجار هنا الملاصق، لأنه هو الذي يحتاج إلى أن يغرز خشبه على جدار جاره، أو أن يضع خشبه على جدار جاره. قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبه، والمفرد المضاف يعم. وليس الغرز شرطاً، بل يجوز أن يضعها وضعاً، فالغرز قد يحتاج إليه وقد يحتاج إلى الوضع فقط. لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه الناس بهذا الحديث كأنهم تثاقلوا وتكاسلوا في العمل بهذه السنة، فقال رضي الله عنه وكان والياً على المدينة لمروان: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين، قيل المراد ما لي أراكم عن هذه السنة معرضين، وقيل المراد ما لي أراكم عن العمل بما جاءت به هذه السنة وهذه المقالة معرضين، وهذا أولى. أعني أن المراد ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن تنفيذ ما جاءت به السنة، وليس المراد السنة. أولاً لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذلك بمقتضى ولايته وسلطته وقوته، وثانياً أنه يبعد أن أبا هريرة رضي الله عنه يصف السنة بهذا بالرمي لأرمين بها، فإن هذا مما لا يليق. والصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس تعظيماً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون المراد ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره، وليس المراد ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، لما سبق من أن هذا التعبير ليس بلائق، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قاله بمقتضى الولاية والسلطة حملاً للناس على العمل بهذه السنة. ونظير ذلك قول عمر رضي الله عنه لما اختصم إليه محمد بن مسلمة، اختصم إليه يشكو جاره، فقد كان لمحمد بن مسلمة كان له حائطان، وكان بين الحائطين حائط لجاره، فأراد أن يجري الماء من حائطه الأول إلى حائطه الثاني لكي يمر بحائط جاره، فامتنع الجار من إجراء الساقية ومن إجراء الماء في حائطه، فارتفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: والله لأجرينه ولو على بطنك، يقول لجار محمد بن مسلمة، وذلك لأن جريان الساقية وجريان الماء فيه مصلحة وليس فيه مضرة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً عظم حق الجار، ومنها أيضاً أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع خشبه أو خشبه على جدار جاره، ولكن هذا مشروط بشرطين، أعني تمكين الجار من وضع الخشب مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يحتاج إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار جاره، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر، فإن كان على الجدار ضرر بتصدعه أو تهدمه أو ما أشبه ذلك فإنه في هذه الحال يجوز له الامتناع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائده أيضاً مشروعية الصدع بالحق وبيان الحق للناس، ومنها أيضاً مشروعية بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس لأجل أن يعلموها ويعملوا بها. ومن فوائده أيضاً أن المنافع المحضة التي لا ضرر فيها يجب بذلها مجاناً، فكل منفعة يمكن الانتفاع بها بلا ضرر فإنه يجب على صاحبها أن يمكن غيره من الانتفاع بها إذا طلب ذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا احتاج إلى ما في يد غيره أو اضطر إلى ما في يد غيره فعلى قسمين: القسم الأول أن تكون حاجته أو اضطراره إلى عين المال، فيجب على من بيده هذا المال أن يبذله له بقيمته. والقسم الثاني أن يحتاج إلى المنفعة من غير تلف للمال، فيجب عليه أن يبذله مجاناً. فمثلاً لو كان إنسان مثلاً في برية وكان هناك بئر واحتاج إلى أن يستقي الماء وليس معه دلو، فطلب من أحد أن يعطيه دلواً، فيجب على صاحب الدلو أن يبذله له، لأن فيه منفعة وليس فيه مضرة. وأما إذا كانت حاجته أو اضطراره إلى عين المال بحيث أن انتفاعه بهذا المال يتلفه، فإنه يجب على من بيده المال أن يبذله بقيمته في موضعه. فمثلاً لو احتاج إلى ماء أو احتاج إلى طعام وكان هذا الطعام بيد غيره، فيجب على الغير إذا اضطر هذا الرجل يجب عليه أن يبذل هذا الطعام وأن يبذل هذا الماء، لكن بقيمته في موضعه، وقد تختلف القيمة في موضعه عن القيمة في البلد. فالحاصل أن الاضطرار إلى ما في يد الغير إن اضطر إلى عين المال وجب بذله بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجاناً لأنه لا ضرر في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومن ثم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب العارية، إلى أن العارية يجب بذلها إذا احتاج الإنسان إليها ولم يكن ثمة ضرر على المعير. أما إذا خشي المعير من الضرر بأن المستعير يجحد العارية أو أن يتلفها أو أن ينقص من قيمتها أو شيء من ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يبذلها حينئذ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.